الرقيق يعني العتق وما يتعلق به. تحدثنا عن العتق وأنواعه من واجب وتطوع. تحدثنا أيضا عن كتابه وعن المكاتب وكيف يجد كتابه وكونها منجمة وأن ذلك هو الأصل فيها، مع أن المؤلف ذكر أنها يجوز أن تكون حالا. كما تحدثنا عن أحكام أمهات الولد وبقي الولاء، يعني الولاء رحمة كرحمتي النسب، وإنما الولاء لمن أعتق. المهم يتعلق بهذا، لكن بقي هنا يعني هناك استشكال كنا تحدثنا عنه بالأمس وهو في الكتابة. فالمؤلف هنا قلت هناك عبارة غير واضحة أو ليست يعني أنه يعني هو قال ولا تجوز الكتابة بالغرر والمجهول من العبد الآبق والبعيل الشارد والجنين في بطن أمه أو بلؤلؤ غير موصوف. وهو هنا لم يتبع غيره من المؤلفين كخليل وغيرهم، حيث أنهم بيّنوا أنه يجوز بمعنى الكتابة تجوز من دون يعني العتق يجوز من دون عبادة أصلا، فكذلك الكتابة يستخف بها ما لا يستخف بغيرها، وبالتالي لا تجوز بالعبد الآبق والشارد والجنين، لكنها لا تجوز بكثير الجهل، تجوز بهذا النوع. أما مثلا حصل هناك جهل أكثر من هذا فلا تجوز به، وذلك كاللؤلؤ غير الموصوف لأنه لا يعلم قدره، ما هي صفته، ما مقداره، أبقى قليلا كثير من ذلك، فهذا لا تجوز به الكتابة. كما أنها لا تجوز أيضا بالعبد الآبق إذا كان في غير ملكك، إذا كان في غير ملك المكاتب، فمثلا ملك عبد لزيد تكاتب عمر وهو آبق تكاتبه عليه على أن يتيك تكتب عبدك على أن يتيك به، فهذا لا يجوز لأن فيه غرر زائدا، لأن أولا كونه ليس في ملكه، وثانيا كونه آبقا. أما إذا خف الغرر ومثل التخفيف الخفيف به كون العبد الآبق والشارد وما إلى ذلك. المهم هذه هي نقطة مهمة. نقطة ثانية قوله إلا أنه يستخف فيها ما لا يستخف في البيوع فتجوز على وصف غير موصوف، هذه عبارة غير سالمة، ولعله أراد بها يعني عندما بحثت عن هذه المسألة وجدت القاضي عبد الوهاب ذكر يعني أنها تجوز في الجهل القليل كالوصفاء مثلا، أن يتفق معه على أن يأتيه بوصفاء أو واصفات، والواصفات أو الوصفاء هم الغلمان الذين يعني الغلمان الصغار الذين يشرفون يعني يقدمون الخدمات ويشرفون على الأبناء تربيتهم وإلى ذلك، يجوز أن يتعامل معه على الوصفاء من دون أن يحدد الصفة ولا السن ولا كذا ولا كذا إلى آخره، وحينئذ يلزم واصفا وسطا. ولعله هو قال يعني إذا كان وصفا ولم يجد من تعرض للوصفا غيره، يعني قال عبد الوهاب هو أصل لهذا الكتاب وأكثرهم مأخوذ منه، ربما يكون أراد بذلك أنها تجوز على وصف يعني واصف أو وصفاء أو واصلات غير موصوفين بمعنى لم يعينه جدا، بل يعني ويكون حينئذ يلزم كما قلنا الوسط، يعني هذا نوع من الجهل الخفيف. إذن سنتقل اليوم إلى أحكام، إلى باب مهم وهو باب الفرائض. الفرائض يسمى باب الفرائض ويسمى باب المواريث، والمواريث جمع ميراث، يعني ميراث ومواريث. المهم والميراث مصدر ورث، يرث إذا وميراثا يعني مفعل مصدر مهم، وهو في اللغة انتقال الشيء من شخص إلى شخص أو من قوم إلى آخرين بسبب أو نسب. فقال هو يعني هناك بيت يقول ورثناهن عن آباء صدق ونورثها إذا شئنا البنين، يعني ورثناهن يعني أخذ يعني انتقلت إلينا عن طريق الآباء ونحن نتركها للأبناء. ورثناهن عن آباء صدق ونورثها إذا شئنا البنين. هذا العلم يطلق عليه علم المواريث ويطلق عليه علم الفرائض. والفرائض تعرفون أن الفرائض جمع فريضة لا غير قياس، أو جمع فريضة يعني المهم أن الفرائض جمع فريضة وهي المقدار، يعني الفرائض يعني المقادير المعروفة، وهو علم مهم جدا. يمكن أن نعرف علم الفرائض هذا بأنه علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث. علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارد. هو من الأهمية علم مهم، بل إنه من الأهمية المكان. قيل إنه نصف العلم، وردت أظهار كثيرة تحث على تعلم هذا العلم والعناية به، منها مثلا تعلم الفرائض، هذا أورده الماجه في سننه، وإن كان فيه بعضهم تكلم في بعض رجاله، لكنه يعني صار عند الفقهاء وهو أثر يدل على الاهتمام بالفرائض. قال أصله يعني نصه تعلم الفرائض وعلموها، فإنه نصف العلم. وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي، وهو أول شيء ينزع من أمتي. والحديث كما قلنا أخرجه النسائي في سننه، يعني أخرجه ابن ماجه في سننه، وبعض المحدثين يعني أنه صحيح، لكن بعضهم علق على بعض الرجال. المهم هذا هو. وفي البخاري مثلا تعلموا قبل الظانين، تعلموا أثر عن عقبة بن عامر، يعني تعلموا قبل الظانين، معناها قبل أن يأتي الظان من الذين يتكلمون بالظن. وتعلمون الله سبحانه وتعالى قال إن الظن لا يغني من الحق شيئا. أيضا هناك مثلا يعني بعض الأثار، يعني بعض روايات الأثار المتقدمة، تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فيها أنهم وأول علم ينزع. وإني بعض الروايات امرؤ مقبوض، فقد يختلف اثنان، وإن علمي سينزع حتى يختلف الاثنان في الفريضة فيجدان من يفصل بينهما. يقال سبب تسميته نصف العلم لماذا؟ لأن العلم نوعان، إما متعلق بحياة المرء أو متعلق به فيما بعد موته، والعلم الآخر كله يتعلق بالحياة بالإنسان في حال حياته. أما علم الميراث فهو علم يتعلق بما يتركه الإنسان وراءه، بما يورثه، ما يورثه الإنسان خلفه. هناك يعني حديث يقول العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل، فهو فضل: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. أخرجه أبو داود. العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، يعني أن هذا هو أهم شيء. آية محكمة عند القرآن، أو سنة قائمة يعني ثابتة يعني السنة، أو فريضة عادلة معنى القيام بهذه الفريضة لأنها مهمة جدا، وهي أيضا تحتاج إلى نوع من التثبت. إذن هذا عن المواريث والميراث. قلنا أنه هذا يعني أنه من حيث اللغة هو الانتقال، انتقال الشيء من شخص إلى شخص ومن قوم إلى قوم، يعني بسبب أو نسب، هي أقرب شيء، يعني انتقاله بسبب نسب أو بسبب آخر، عن النكاح والولاء وما إلى ذلك. ورثناهن على أبا صدق ونورثها يا شين الأبناء، يطلق يعني اصطلاحا مثلا قلناه يعني أنه يعني هو انتقال المال من الميت مثلا إلى موارثه، معناه هو ما يخلفه التركة أو الموارث، هي العمل على ما يتركه عبارة عن كيفية التعامل مع ما يتركه الميت خلفه، ما يتركه من مال وما إلى ذلك. إذن قال اعلم التوارث بين بشيئين: نسب وسبب. إذن هذه أسباب الميراث. الميراث لا يخلو من أحد شيئين: إما بنسب مثل الأبوة، الأخوة، الأمومة وما إلى ذلك، العمومة ومن تناسل منهم، والسبب النكاح والولاء. مثلا عند الأسباب مثل الميراث، أسباب الميراث هو قسمها إلى قسمين، قال هناك نسب واحد، اثنين، سبب، لكن هذا السبب قد يكون بزوجية، سبب زوجية، وهذا يسمى نكاح، سبب النكاح، ويدخل فيه الزوجان، الزوج والزوج، كل منهما أجنبي، وهي الزوج يذكر وعلى نفسه يطلق الزوجة على الرجل وعلى المرأة، الزوج يطلق على الزوجية على المرأة وعلى الرجل. عن عائشة مثلا تجد في الحديث زوج النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الفضي المو التي يطلق أطلقان. هناك العتق مثلا يمكن أن نجعل النكاح هنا وتكون يعني هناك الزوج وهناك الزوجة وتختلف الأنصبات مع سيأتي إن شاء الله تعالى. هناك العتق يعني ويسمى المولى الأعلى مثلا مراد به المعتق بالكسر. إذا مثلا كان هناك عبد أعتقه سيد وتوفي العبد فماله كله يمكن أن يأخذ السيد أو ما فضل عن يعني الفرائض التي توجد العتق مثلا ويسمى المعتق بالكسر والمولى الأعلى. من المولى الأسفل هو معتق يعني قد يكون عاصب ولكنه وضع ضعيف جدا يعني مرتبته جدنية. إذن هناك نسب نسب يدخل فيه الأبوة والبنوة يعني والأمومة مثلا يعني الأمومة مثلا ترد بكونها أم. ولكن هذه فيها تفصيلات ليست كل أم من ترث وليس مثلا كل بنت بنت لبنت مثلا لا ترث وما إلى ذلك. لكن هذه أسباب خاصة الأخوة والعمومة وهذه ليست واحدة أيضا لأن فيها من يرث بالفرضي ومنها من يرث بالتعصيب كما سيتضح إن شاء الله تعالى من ما سيأتي. إذن هو هنا جعل هناك سببان فقط الميراث إما النسب وإما السبب والسبب قسم إلى قسمين لكن أغلب المؤلفين يجعلون الأسباب ثلاثة هي النكاح والقرابة والولاء. إذن بعضهم يجعله يفصل فقط يفصل لأنه هو جعل السبب قسمه إلى قسمين. السبب هو النكاح بسبب الزوجية مثلا والولاء بسبب العتق. لكن بعضهم يفرق يعني كل الأسباب فقط يرى أن الأسباب الميراث هي ثلاثة إما لا يرث أحد أحدا إلا عن طريق قرابة أو نكاح أو ولا وليس هناك سبب آخر للميراث. قد يمنع قد يطرأ طارئ مثلا مانع من الميراث لهذه لواحد من هذه أو يكون هناك حجم إما حجم يعني حجم نقص مثلا إما حجم كامل حجم نقص لكن هذا أمر طارئ. لكن هذه هي الأسباب الأساسية. وقال لما نتوارث بشيئين نسب وسبب فالنسب الأبوة والأخوة والعمومة. والأبوة ليست واحدة لأنها في حق النساء ترث بالفروض وفي حق الذكور يرثون بالتعصيب كما أن أيضا الأخوة أيضا نسها من العمومة فلا ترث إلا بالتعصيب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومن تناسل منهم يعني أبناؤهم وإن سفلنا وأبناء الأبناء وإن سفلنا ابن ابن ابن ابنهم يعني يستوي هو والابن المباشر إذا لم يوجد. والسبب النكاح والولاء كما قدمنا. والوارثون من الرجال عشرة إذن كل من يرث من الرجال هو عشرة الابن وابن الابن وإن سفل مع يعني الابن وابن ابنهم ثم ابن ابنه ثم كل واحد منهم يقوم مقام أبيه في حال فقدان. لكن لا يرث أحد منهم مع وجود من هو من أدلى به معناها مثلا إذا كان هناك هلك هلك عين أو هلك مات شخص وترك ابنا وابن ابنه فالابن مباشر يعني سيرث الكل من دون أن يشترك معه ابن الابن. لكن إذا لم يوجد الابن مباشر فالابن الابن يقوم مقام الابن. الابن وابن الابن وإن سفل والأب وأبوه وإن علا يعني الجد كل سيرث إما أن يرث بالتعصيب أو يرث بالفرض. الابن لا يرث إلا بالتعصيب ليس هناك فرض للابن. الأب يرث بالتعصيب ويرث بالفرض وقد يرث بهما معا يرث في حالات سيذكر إن شاء الله تعالى سيعين ما ينبغي يعني يعين ما لكل وارث ما هي الحالات التي يرث فيها الأب بالتعصيب هو دائما لا يسقط، الأب لا يسقط، إما يرث بالتعصيب بالفرض السدس فقط، أو يرث بالفرض وبالتعصيب أو بالتعصيب. والأب وأبوه وإن على يعني الجد، وأيضا الجد ما دام كل جهة يعني كل من يدري بجهتين ما يرثه عنده عدم وجودها، مثلا الجد إنما يرثه مع عدم وجود الأب، إذا كان وجود الأب فلا يرثه الجد لأنه إنما ولد من جهة يحجب، مع أن هناك بعض المستثنات قد يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. الوارث من الرسالة عشرة، قلنا الإبن والأب، الإبن وإن سفل، والأب وإن على، والأخ وابنه، الأخ وابنه يعني الأخ الشقيق أو الأخ الأب وابنهما مثلا يقوم مقامهما من يعني من الأب، سوى ابن الأخ من الأم. أما الأخ من الأم يرث رجل مثلا يرث، لكن يرث بالفرض ولا يرث بالتعصيب إلا إذا كان ابن عمومة ونحو ذلك. وابن الأخ أيضا لا يرث لأم، لا يرث من جهة التعصيب اللهم إلا كان لمانع آخر، لكن كونه ابن أخيه أم هذا لا يرثه، لأن الإخوة لأم من الأرحام ويرثون بالفرض دون التعصيب، اللهم إلا اجتمع فيهم مثلا أن يكون أخا لأم وابن عم ونحو ذلك فإنه يمكن أن يجمع بين الشيئين كابن عم أخ لأم كما قال خليل. المهم أن إذن وإن سفر سوى ابن الأخ من الأم، لأن ابن الأخ من الأم لا يرث، إذن ابن الأخ من الأبي يدخل فيه ابن الأخ من الأبي وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ الشقيق مقدم طبعا على ابن الأخ لأبي. والعم وابنه وإن سفر العم وابنه وابن ابنه وهكذا، سوى العم أخي الأبي من أمه، لأن الأب للأم الأب الأم لا يرث، لأن الجد الذي يرث إنما يرث إنما هو الجد الذي جاء من قبيل الأب، أما الجد الذي جاء من قبيل الأم يعني إذا كان جدك من أمك فلا يرث لأنه من الأرحام، عندما أنهم لا عند مالكيتي لا يرث الأرحام إلا من ورث منهم عن طريق الفرض. إذن وإن سفر سوى العم أخي الأب من أمه، مثلا إذا كان مثلا جدك من أمك وعنده أخ مثلا، هذا سيكون عمك عم أمك، فهو عمك من تلك الجهة لكنه لا يرث لأنه جاء من قبيل أم، والجد من نفسه لا يرث، فباب أولى لا يرث أخوه ومن جاء به الأخ لأمه. والزوج إذن هو الأجنبي، ليس هناك قرابة تجمع بين اسم الزوجية وهو سببه النكاح، ومولى النعمة يعني مولى العتق الذي أنعم على عبده بالعتق، هذا أيضا هو عاصب وارث عاصب، قد يرثه النصف وقد يرثه الكل وقد إلى آخر حسب ما سيأتي إن شاء الله تعالى، لأن الترائك لأن الفرائض تقسم أولا على أصحاب الفروض، فما بقي يرثه أصحاب العصب وهو عاصب. والوارثات من النساء سبع، إذن الوارثات من الرجال هم عشرة، الإبن وإن سفل، والأب وإن على، والأخ الشقيق، والأخ للأبن، وإن سفل سوى الأخ لأم لأخ أم من نفسه يرث ولكن ابنه لا يرث، العم وابنه يعني العم وابن عمه، وإن سفل سوى العم أخ لأم، والزوج ومولى النعمة، يعني عندما نجمع كل يعني مع التفريعات سنجد عشرة من الرجال. والوارث هنا من النساء سبع، الوارث هنا من النساء، الوارثات من النساء سبع، ما هي؟ البنت، وما هو من مقدار إرثها سيتحدث إن شاء الله تعالى، يعني ترث النصف في حال انفرادها فيما يتعدى الثلثان. المهم البنت وبنت الابن والأخت والأم والجدة والزوجة ومولاة النعمة، يعني المعتقة كما أن المعتقة يرثها أيضا، المعتقة ترثه لكن أيضا عن طريق التعصيب وليس عن طريق الفرض. إذن هذه ما زلنا في بداية الأمور، نحدد أولا من يرث ومن لا يرث، أولا ما هي أسباب الميراث، ثم من يرث من الرجال ومن يرث من النساء، لنصل بعد ذلك إلى تحديد الفرائض، من هي من هم أصحاب الفرائض، من الذي يرث بالفرض، من الذي يرث بالتعصيب، سيكون إن شاء الله تعالى حل عن ذلك. من لا يسقطه ميراث بحال، خمسة الأبوان والزوجان وولد الصلب مثلا، يعني ما هي الأشخاص التي لا يمكن أن تسقط بحال من الأحوال، يعني كل ما يعني هم من اشتد قرابتهم، من اشتد سببهم جدا، وهؤلاء يدخل في الأبوان، لأن الأب إما أن يرث بالتعصيب يعني فهو وارث للكل، أو على الأقل أقل ما يبقى يرثه هو السدس، لأن الأب إنما يسقطه مثلا من التعصيب يتودع عن التعصيب ما كان أدنى درجة منه وهو الأبناء. لأننا قلنا الإبن والأب، إذن الإبن مقدم على الأب يعني من جهة التعصيب، فإذا مات شخص وترك ابنا وترك أبا فالأب هنا لن يسقط كله وإنما سينتقل إلى السدس. نعم، إذن فلا يرث فلا يسقط بحال من الأحوال. أيضا الأم والأبوان يعني الأب والأمة، وغلب الأب لأن الذكور مثلا يجتمع الإناث والذكور فأصلا يغلب الذكور. نعم، الأبوان قال يعني الأبوان أبوه وأمه، وليس من الآية يعني أو إليه أبوه، لأن هناك قيل أن المراد بها أبوه وخالته من خالته في الأم كما يقال. المهم هنا المراد به الأبوان هم الأب والأم، والأم لا تسقط أيضا بحال من الأحوال لأنها إما أن ترث ثلثا أو ترث السدس، لا يخلو حالها من حالتين، لأنه لم يكن هناك وارث، لم يكن هناك أبناء للميت ولا عدد من الإخوة يعني له، فهي سترث الثلث أو ثلث ما بقي. المهم هذا هو الأصل. إذا كان هناك مثلا عدد من الإخوة أو البنات كما سيتضح فتنتقل إلى السدس، فهي لا تسقط بحال من الأحوال. ومن لا يسقط ميراثه بحال الأبوان والزوجان أيضا، لأن الزوجة إما يرث النصف أو يرث الربع، والزوجة إما أن ترث الربع إذا لم يكن هناك فرع أو ترث الثمن، فلا تسقط بحال من الأحوال. وولد الصبي أنه لا يتصور أصلا، لأنه ليس هناك مسقط لأبناء الصلبي ولا حتى بنات الصلب، لا يمكن أن تسقط، لأنه يعني إنما يسقط صاحب إنما يسقط مثلا الشخص بسبب وجود حرمان يعني حجم، وهؤلاء لا يحجبون اللهم إلا يعني في حالة واحدة في الغالب، لا كان هناك الغالب لا يسقط هؤلاء يعني الأبناء والبنات، قد يسقطهم يعني إذا تعرض عرض مثلا القتل عمدا وما إلى ذلك، لأن من قتل لا يورث، هذا يعني سبب طارئ، لكن الأصل في في في يعني في يعني في الميراث الطبيعي أن لا يسقط هؤلاء لأنه لا يوجد من يحجبهم. قال والأسباب المانعة من الميراث ثلاثة، الكفر لا يرث المسلم الكافر، إذن لا توارث بين مسلم وكافر، هذا هو الأصل، لأن اختلاف الملة أمر مانع من الميراث. الرق فلا إرث بين الرقيق، لا توارث بينهما، لأن الذي يورث هو ما يتركه العبد من المال، ومال العبد لسيده وليس له، لا يتوارث بينه وبين الحر، ولا حتى لا توارث بينه وبين العبد، لأن من شرط ثبوت الميراث هو الحرية، فمن لم يكن حرا ليس بوارث. وقتل العمد أيضا هو مانع، مانع من الميراث كله، من قتل شخصا عمدا فليس له نصيب من الميراث، يعني معاملة له بنقيض قصدي، لأنه يمكن أن يعجل بموته، يعجل بموت مورثه من أجل أن ينال هو المال. مثلا يمكن أن يشهد على شخص، يعني إذا رأى مثلا كان شخصا لا مال فيمكن أن يشهد عليه بأنه فعل فاحشة من أجل أن يرجم، مثلا إذا كان محصنا يشهد عليه بأنه فعل فاحشة من أجل أن يرجم فيموت ويبقى له المال، هنا سيمنع من المال ولن تقبل شهادته حتى. أربعة من الذكور يعصبون أخواته، إذن هو يأتي بالكثير من الأحكام، ولكن إن شاء الله أرجو أن تكون واضحة، ما ليس واضحة منها ينبغي أن نقف عنده حتى نوضحها. إذن تناولنا أولا أسباب الميراث، تناولنا أنواع الوارثين والوارثين، يعني من يرث، وذكرنا أنهم عشرة من الرجال وسبعة من النساء، تحدثنا عن من ما هي الأشخاص، يعني من هم الأشخاص الذين من هم الوارثون الذين لا يسقطون بحال من الأحوال، وهي خمسة يعني الوارث يعني الأبوان والزوجان وولد الصلب يعني أبناء الصلب، مراد به الجنس. الأسباب المانعة من الميراث هي ثلاثة لا تزيد، هي إما الرق أو الكفر يعني مخالفة في الملة، بعضهم يعبر بالمخالفة الملة وبعضهم يقول الكفر، والمخالفة أيضا من حيث الحرية وعدمها، خلاف حرية عدم وقتل العمد. إذن كلها أسباب تمنع من المراد. من يعصب ومن لا يعصب؟ أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم، والتعصيب هو أخذ ما بقي، يعني التعصيب هو إما أخذ المال كله أو أخذ ما بقي فقط، لأن ليس هناك شيء محدد لأصحاب الذين يريدون بالعصبة، فما بقي والأصل فيه حق الفرائض بأهلها، الحديث حق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل، معنى يعني أقرب رجل ذكر أنا أصحابي العصبة. والعصبة أصلا من العصبة، من وهي الذين من ينصر الشخص ويعضده ويقويه في حالة الشدة، مثلا نحو ذلك عصبة الذين يتقوى بهم. وقلت الأصل في هذا الحديث الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، معناه فلأقرب رجل ذكر. إذن قلنا من الذكر يعصبون أخواتهم الإبن وابن الإبن، يعني الإبن مع البنت وابن الإبن مع بنت الإبن، ليس مع لا يعني كل مع درجته، يعني يعصبون أخواتهم، يعني من يشاركنهم من يشاركونهم في نفس الدرجة، الأخ الإبن مع البنت المباشر، وابن الإبن مع البنت الإبن، والأخ لأبي للأبي مع الأخت للأبي، والأم والأخ للأبي والأم، يعني هنا هو عبر بهذا التعبير والمراد به الشقيق، فالولدان يعبر عنه بالشقيق، يعني الأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة، والأخ لأبي يعصب الأخت لأبي، والأخوات عصبة البنات، والأخوات قد يصرن عاصبات إن كان للميت بنت أو بنات، الأخوات قد يصرن عاصبات بمعنى أنه يجتمع في التركة مثلا في الميلاد مثلا أخت وبنت أو بنات، فإنها تنتقل من الفرض إلى التعصيب، بمعنى أنه إذا ترك مثلا مات وترك بنتا وأختا شقيقة ستأخذ البنت النصف وما بقي يعطى للأخت. نعم، يعني الأخوات قد يصيرن عاصبات إن كان للميت بنت أو بنات، وفائدة التعصيب هي أنهن يأخذن ما بقي يعني البنات أو عن البنت، ولو كان يأخذهن بالفرض لم يكن الأمر كذلك، بس تستوي مع البنت وهي أقرب درجة منها. إذن الذكور يعصبون أخواتهم كما قلنا، الأخوات عصبة البنات، وأربعة من الذكور يرثون دون أخواتهم، فالعم مثلا يرث لكن أخته العمة لا ترث لأنها حرام، ابن العم يرث لكن بنت العم لا ترث لأنها حرام، ابن الأخ يرث لكن بنت الأخ لا ترث، وابن المولى يرث ولكن بنت المولى لا ترث، حتى البنت ترث والابن يرث، لكن بنات البنت أو أبناء البنت لا يرثون، أبناء البنت لا يرثون، يعني ما كانوا زين بأنها لا يرث، وبينما أبناء الابن يرثون، وبنات الابن أيضا يرثن بواسطة الابن، لأن واسطة الابن أقوى من واسطة البنت. إذن هنا يعني اختصار يعني ماذا درسناه فيه من الوارث، قلنا أسباب الميراث، يمكن نأخذ أسباب الميراث وجعلها نسب وسبب، هذا السبب قد يكون نكاح وراء أو عتق، درسنا بعد ذلك ابن هم الوارثون، من عشرة من الرجال عشرات من الرجال الوارثون عشرات من الرجال حصلناهم الوارثات سبعة قصرناهم، إذن هذا الأول الإبن وابن هو ينسفل الأب وين على الإخوة العمون للعمان وما إلى ذلك والزوج والمولي وما كلها سيتدخل، والوارثات البنات وبنات الإبن والأخوات الشقيقات والأخوات الإبن والزوجة والمعتقة والأم. يعني هذه يعني الأسباب. النقطة الثالثة هي التي تحدث عنها هي من لا يسقطون بها، من لا يسقطون بها يعني الوارثون اللي لا يسقطون بها، وهم خمسة: الأبوان والزوجان وولد الصبا، الزوجان وأولاده الأبناء يعني وأولاد الصلب. إذن هذه نقطة، هذه نقطة أخرى وهي الأسباب، موانع يعني تسمى موانع الميراث، موانع الميراث أو الإرث يمكن نجعلها يعني ثلاثة: الكفر والرب وقتل العمد. ما الحكم لو قتل قطعا؟ يرث من غير الدية. إذن هاي موانع الميراث من هم العصبة، من هم العصبة من الرجال يعني العصبة يعني عموما. سنجدنا من بينهم النساء، وجدنا أن يعني الأبناء والإخوة يعني يعصبون أخواتهم، ويعني هم أربعة يعني خمسة، أربعة من الذكور وأربعة يعني يمكن مثلا نقول الأبناء الإخوة الأشقاء أو الأبي العم الإخوة الأخوات الإبن الأبناء يعني وأبناء الإبن، فهمت؟ والإخوة الأشقاء أو الأبي، إذن هي أربعة أو الأبي. وهناك الأخوات مع البنات، الأخوات الشقيقات مع البنات يرثن بالتعصيب. إذن من هم العصبة؟ يعود يكون الجواب هم أربعة. من يرث من الرجال دون النساء؟ من الرجال دون النساء قلنا أنه العم لا ترث، وابن العم ابن العم لا ترث، ابن العم بنت العم لا ترث، والأخ يعني ابن الأخ وبنت الأخ لا ترث، وابن المولى وبنت المولى لا ترث. حتى قلنا أن ما كان من جهة الأم لبنت مثلا أصحابه لا يرثون. وابن البنت ابن البنت لا يرث، لا يرث لأنه جاء من قبل أنثى يعني فلا ليس وارثا، إنما يرث ابن الابن فقط، ابن البنت لا يرث وبنت البنت لا ترث. يسر تجاوز إلى الموضوع يعني الفروض. ما هي الفروض؟ ما هي المقادير التي حددت من قبل الشرع؟ لأن تعلمون أصل هذه أصل الفرائض هو أن الله سبحانه وتعالى لم يكن قسمة المال إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، وإنما قسمها بنفسه فقال: يوصيكم الله في أولادكم، وفي الحديث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى آخر الآيات. إذن جميع الفروض لا تتجاوز يعني ست فروض، جميع الفروض المسمات المحدودة في كتاب الله تعالى ستة فروض: النصف يعني النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصف نصفهما، هكذا يقولون يعني ربما بغية، لأنه هو يوجد هناك نصف يعني نصف وهناك نصفه وهناك نصف نصفه وهو الثمن. لأن مثلا عندنا ما هي الفروض؟ إذن ستة فروض: الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، يعني الثلثان والثلث والسدس، والثلثان يعني أيضا، وهناك النصف ونصفه يعني النصف ونصفه وهو الربع، ونصف نصفه وهو الثمن. إذن جميع الفروض المسمات محدودة في كتاب الله تعالى ستة فروض: الثلثان ونصفهما وهو الثلث، ونصفه هو السدس، والنصف ونصفه هو الربع، ونصفه يعني نصف الثلث وهو النصف النصفي، نصف الربعي وهو الثمن. والثلثان فرضه أربعة أصناف: اثنان فصاعدا من بنات الصلب أو من بنات الابن أو من الأخوات الشقائق أو من الأخوات للأب. والثلث فرض صنفين: فرض الأم مع عدم الحاجب والولد، والولد وولد الأب. المهم هذه هي يعني أصل الفروض. هناك بيت شاهد يقول: ضبط الفروض في هذا الرجز خذه مرتبا وقل هبا لبز، يعني يحدد ما لكل أصحاب الفروض. إذا الفروض ستة هم: النصف، نصفه وهو الربع، ونصف الربع وهو الثمن. هذه محددة في كتاب الله، يعني معها الثلثان ونصفهما وهو الثلث، ونصف الثلث وهو السدس. إذن هذه هي أصل يعني الفرائض التي جاءت في كتاب الله. من هم أصحاب النصف مثلا؟ يرث من نصفها خمسة، خمسة: الزوج، الزوج حيث لا فرع، والبنت الواحدة بنته أو بنت لبني حيث لا بنت، بنت لبني حيث لا يعني وحدها الواحدة، الأخت يعني يمكن أن نجعلها خمسة من العدة: البنت، بنت لبني، ابني، بنت بنت ابني، الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة. واضح؟ الأخت الأبي. إذن عندنا الزوج حيث لا فرع، لأنه إذا كان هناك فرع فسيرث الربع، وعندنا البنت ثالث النصف، وبنت الابن حيث لا بنت، والأخت الشقيقة، والأخت الأبي حيث لا أخت شقيقة، لأن كل من كان أقرب فلا يرث مع من هو أبعد منه. إذن هؤلاء هم أصحاب النصف الربع، يرثه الزوجة أو نقول الزوج بفرع، يرثه شخصان فقط يعني اثنين: الزوج مع الفاء وجود الفرع، الزوجة مع الفرع، والزوجة حيث لا فرع، حيث لا فرع. واضح؟ لا. والزوجة هنا المراد بها الجنس، ولو كانت أربع زوجات يزيد معنا الربع يعني أو الثمن. إذن الثمن تريده الزوجة فقط مع الفرع واحد، يعني شخص واحد هو الزوجة مع الفرع، الزوجة مع وجود فرع. ولو كانت أيضا الزوجة هنا مراد بها جنس. والفرع هنا المراد به اللاحق، يعني الفرع الذي يسقط يعني النصف، يسقط الأب من النصف إلى الربع هو الفرع اللاحق. أما هنا فمشارك الفرع لأن من الزنا وما الزنا وما لذلك هو ملحق ملحق. إذن واضح شيخ، يعني الزوجة يراد بها الجنس إذا كانوا زوجتان هم يشتركان. نعم، في الربوعية وفي الثمن. يقولنا هنا الزوجة تتكد من واحدة إلى أربعة، ما يشترع فيه كله يشتركوا في هذا الفرض. إذن الثمن أربعة: كل من يرث النصف، كل من يرث النصف ثلثا، يرث ثلثا، لا لا النصف، نصف النساء إذا تعدد، إذا تعدد هي قاعدة عامة. كل امرأة ترث النصف إذا كانت واحدة، فلها ثلثان إذا تعددت. مثلا نقول مثلا البنتان مثلا بنات بنتا لابن، مثلا بنتا لابن الأختان الشقيقتان أو الأختان لأبي حيث لا أخوات شقيقات. ودائما نلاحظ التراتبية بين البنات وبنات البنات الابن مع البنات وبين الأخوات الشقيقات والأخوات لأبي، لأن كل من كان في مرتبة دون الثاني فهو يعني حاجب له مانع له من الثلث في اثنان فقط. الأم حيث لا ضاع ولا عدد من الإخوة، عدد من الإخوة المطلقة يعني كل ما يتعدد، مثلا كان هناك أخواني أو أختاني سواء كنا من جهة الأبي أو من جهة الأم الشقاء أو أبي الله. المهم أنه إذا مات وترك أما ولم يترك فرعا يعني أبناء ولا بنات ولم يترك عددا من الإخوة فإن الأم حين ترث الثلث. هذا هو يعني الوارث الأول. الوارث الثاني إذا ترك أخوة الأم إخوة واحد لا ينقصها يعني ترث معهم الثلث. يعني قلنا عدد ولم نقل واحد، قلنا عدد ملاحظ. إذن لإخوة الأم معناه إذا كان هناك أخوان لأمي فأكثر فإنه أيضا فرضهم هو الثلث. نعم، الواحد من الاثنين كان أكثر من ذلك فهم شركاء كما قال تعالى في الثلث، يعني يتحولون إلى الثلث. هذا حيث لا مانع ولا حاجب وما إلى ذلك، وسنتعرض له لأن الإخوة الأم يحجبون بكثير من النساء، يحجبون بالأبناء وحتى بالآباء وما إلى ذلك. السدس هو أكثر ينتبه سبعة. الأب مثلا مع ذراع والأم أيضا مع ذراع مع يعني ذراع أو عدد من الإخوة. الجد أقله يعني هناك وله حالات سنبينها إن شاء الله تعالى، يعني مع الإخوة ذلك له حالات سنتكلم عليها، رغم يعني هو أكثرهم حالات. الجد الأخ لأمي يعني الواحد، الأخ لأمي إذا كان واحد يعني الأخ لأمي يكفي، يعني قلنا الأخ لأمي ولم نقل الإخوة. الأخ لأمي إذا كان أخ واحد فله السدس، إذا كانوا عدد من الإخوة فله السدس. هناك أيضا بنت لابن مع البنت، مع البنت هي ترث السدس تكمية للثلثين كما يقول. بنت الأخت إلى البنت مع الأخت الشقيقة هناك الجدة. نعم ولا هنا، لكن الجدة قلنا له حالات سنتحدث عنها. والجد يشترط في أن يكون من قبل الأب، من قبل الأب ما جد من قبل أمي فلا يرث. كل هذا ما يبينه إن شاء الله تعالى ونقف عنده لتبيينه وتوضيحه. أيضا الجدة لها حالات لأنها قد تكون من قبل الأمي وقد تكون من قبل أبي وقد تكون يعني أحداهما أقرب من الأخرى. فبعض الحالات لها حالات أنها قد تسقط إذا كانت من قبل أمي فهي مقدمة، إذا تساوت الرتبة يعني يشتركان في السدس، إذا كانت التي من قبل أبي هي الأقرب فيظل أيضا الاشتراك، إذا كانت التي من قبل أمي هي الأقرب أسقطت تسقط البعد من جهة الأبي وبالتالي ترث هي فقط السدس دونها. شيخ بنت الابن مع البنت كيف كيف مثلا إذا مات وترك بنتا واحدة بنتا للصلب به وترك معها بنت ابني حين ستكون فريضة على أن على أن على أن ترث البنت مباشرة النصف. ماذا بقي من الثلثين؟ بقي السدس يعطى لبنتي البنت، بنت الابن وبنت الابن ترث. هذه هي فرائض أصلها. وعندما يقال يعني النصف يوم زناها رياضيا يعني أو عاصرا يعني زناها يعني نصف تعرفونه ونصف واحد اثنين والربع واحد أربعة والثمن واحد ثمانية وهكذا. الثلث مثلا واحد على ثلاثة يعني واحد من ثلاثة، والثلثان أيضا اثنين على ثلاثة وسدس واحد وستة على ستة. نعم على ستة. هذه هي أصولها التي وردت في القرآن. قد يكون هناك انكسار، يعني هناك فرضان 12 وهناك 24، هذه تتم عن طريق تداخل لبعض، مثلا ثلاثة وأربعة عندما تجتمعان يتعود ثلاثة فأربعة تكون أصلها 12 وتستمع مع بعض أيضا سلو ثاني وما إليك، يكون هناك تداخل وتصير هناك فريضة ثانية. يعني هذه هي أصول الفرائض، لا تتجاوز هذه، إما اثنان أو أربعة أو ثمانية أو ثلاثة أو ستة، يعني الثلاثة ثلثين داخلين في الثلث، وقد تصلون يعني إلى 12 وإلى 24. هذه هي أصول الفرائض، سنقف عندها إن شاء الله تعالى. شيخ ما هو البيت شيخ؟ البيت الذي يجمع نعم ضبطه والفروضي في هذا الرجز، خذه مرتبا وقل هبا دبز، هبا الهاء خمسة من يرث النصف وخمسة، الباء يعني هذا يسمى حساب الجمل اثنان من يرث الربع اثنان، الألف واحد من يرث الثمن واحد، دبز يدال أربعة من يرث الثلثان أربعة، الباء اثنان من يرث الثلثين ثلث اثنان، دبز الزاء سبعة من يرث السدس سبعة، وهكذا هم اللي بينتوا هذا. إذن ضبط ورودي في هذا الرجز، خذه مرتبا وقل هباء دبز. جميع الفروض المسمات المحدودة في كتاب الله تعالى ستة فروض، الثلثان ونصفهما كما قدمنا، إذن نتجاوز إلى والثلثان أرفضوا أربعة أصناف، اثنان فصاعدا من بنات الصلب أو من بنات الابن، حيث لا بنات الصلب لأن هن يكون مقامهم، أو من الأخوات الشقيقات أو من الأخوات الأبن حيث لا أخوات شقيقات، والثلث فرض صنفين، فرض الأم مع عدم الحاجب، حاجب يعني الحاجب هنا حاجب نقص لأنها لا تحجب حجب منع، لأن الحجب نوعان، هناك حجب منع يعني عدم ورث، وهناك حجب نقص، فهي الحجب النقص مثل ما يقع للأم، فأقل ما ترثه هو السدس كما قدرنا، والاثنان فصاعدا من ولد الأم ما كانوا، معناها يعني سواء كانوا ذكورا أم إناثا ما إلى ذلك، وهي فريضة يعني فريضة لهم، والسدس فرض سبعة، الأم إذا حجبت وهو للجدة، إذا حجبت يعني الأم إذا حجبت من الثلث فإنها ستنقص إلى السدس، وهو للجدة عند عدمها، الجدة عند عدم الأم، لأنها إذا كانت هناك الأم تسقطها، إذا لم تكن الأم موجودة حينئذ سترث جدة ترث السدس، سواء كان جدة واحدة أو جدتان كما قلنا، جدة من قبل الأم وجدة من قبل الأب، فيما إذا استوت يعني وأوضحنا فيما إذا استوت رتبتهما أو اختلفتا، يعني كانت الأقرب هي التي من جهة الأب أو الأقرب هي التي من جهة الأم، وأنهما يشتركان في حال التسوية، وفي حال إذا كانت الجدة التي من قبل الأب هي الأقرب من قبل الأب هي الأقرب، أما إذا كانت الجدة التي من قبل الأم هي الأقرب فإنها تسقط الأخرى وبالتالي تختص بالسدس، وجدة عند عدمها وهو الواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى، لأنه فرض يعني يستوي فيه الرجل والمرأة، وهو الأب إذا حجب يعني إذا حجب حجب نقص أيضا، يعني حجب يعني تعصيب، لأنه لا يجد له فرض أكثر من السدس، إنما يرثه بالسدس يرثه بالفرض السدس فقط، لكنه قد يرثه بالتعصيب جميع المال، كما إذا هلك ابن ولم يترك إلا أباه أو إلا أباه فإنه يرث كل المال، يأخذ كل المال عن طريق التعصيب، لكن إذا كان هذا الابن ترك زوجة سيأخذ تأخذ زوجة نصيبها يعني الربع حيث لا وجد، ويأخذ الأب الباقي، لكن إذا كان هناك أبناء وما إلى ذلك سيأخذ هو السدس والباقي يأخذه الأبناء، إذن السدس فرض كما قلنا وهو للواحد فرض سبعة، الأم إذا حجبت وجدت عند عدمها وهو الواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى، وهو الأبي إذا حجب وهو الجد عند عدمه وهو لبنت الابن أو بنات الابن مع بنت الصلبي تكملة للثلثين، لأنه إذا قلنا هذا الفرض ليس من التعصيب يعني يعني يستوي فيه إذا كانوا مثلاً مجموعة بنات، مثلاً إذا كنا البنات إذا كنا ألف لهن الثلثين فقط، إذا كانوا واحدة لهن نصف، إذا كانوا اثنتين لهما ثلث، إذا كنا وإن كثرنا وإن كانوا ألف يعني لهن الثلثين فقط ولا يزادوا على هو وبنات الابن مع بنت الصبي وهو الأخت للأبي أو الأخوات للأبي مع الأخت الشقيقة أيضا، ويستوي في ذلك سواء كانت واحدة أو أكثر، يعني سواء لها السدس إذا كانت واحدة وإذا كان يعني اثنتان أو أكثر لهما السدس، والنصف فرض صنفين، الزوج إذا لم يحجب لأنه إذا حجب صار له الربع. وفرض يعني إذا حجب إذا لم يحجب وفرض واحد من أصحابي الثلثين يعني الأربعة التي تلي الثلثين إذا فرضت يعني البنت فقط أو بنت الابن فقط أو الأخت الشقيقة فقط واحدة فقط أو الأخت الابن حيث لها أخت شقيقة. وفرض الزوجة أو الزوجات عند عدم الحاجب يعني عند عدم وجود الفرع، لأن الحاجب للزوجات هو الفرع. قال تعالى ولهن الثمن مما تركتم إن لم يكن لهم ولد، لهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن، يعني ينتقلن من الربع إلى الثمن. والثمن فرض صنف واحد وهو الزوجة أو الزوجات مع وجود الحاجب وهو الولد أو ولد للولد. إذن هكذا رتب هو الفرائض، وغيره يرتبها على أن يبدأ بالنصف أولا ثم بما يليه، يعني النصف هو أكثر شيء يليه هو شخص واحد في التركة هو النصف، لأنه لا يوجد من شخص واحد يليه الثلثان، يعني أكثر ما يمكن أن يليه الشخص هو النصف عن طريق الفرض هو النصف. فدرته بالتحصيل كل المال، لكن هذا لا نقول يعني ليس هنا يعني بحث هنا في أصحاب الفروض، يعني الفروض المقدرة أكثرها هو النصف، ولذلك أغلب المؤلفين يبدأوا بحديث عن النصف ثم يتدرجوا إلى غيره من الفرائض. إذن سنقف هنا على الحجب وأنواعه وما إلى ذلك. نرجو أن تكون يكون الدرس واضحا، إذا كان في إشكالات يمكن في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نناقشها.